نود أن نسأل بعض المسائل للشيخ محمد بن عمر رازيمول حفظه الله تعالى. نعم، السؤال الأول يا شيخ، بعض المسلمين بحجة أننا في بلد كفر ولا يسمع فيه الأذان يتهاونون عن أداء صلاة الجماعة في المسجد، فما نصيحتك لهم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فألتقي في مساء السبت 22 من شهر صفر من عام 39 بعد 400 من الهجرة النبوية بإخواني عبر الهاتف في فرنسا في هذا اللقاء المفتوح. والجواب على هذا السؤال جزاك الله خيرا بأن أقول نعم، أهل العلم يقررون أن من لم يسمع الأذان لا يلزمه الإجابة في الصلاة جماعة في المسجد، خاصة إذا لم يكن بجواره مسجد، بأن يكون المسجد بعيدا عنه فهذا لا تجب عليه صلاة الجماعة. لكن ليس معنى ذلك أن يتهاون المسلم في أداء صلاة الجماعة، فإنه إذا لم يتيسر له صلاتها في المسجد جماعة فإنه يمكنه أن يصليها في بيته مع زوجه وولده جماعة، ويمكنه أن يصليها في عمله مع إخوانه الموظفين المسلمين جماعة. المهم أن لا يفرط في أجر الجماعة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تفضل صلاة الجماعة صلاة الفذ ب27 درجة، وفي رواية ب25 درجة، وما ينبغي للمسلم أن يتهاون بأداء هذه الصلاة، فإن كلام أهل العلم عندنا يجيبون صلاة الجماعة ولو مع أهلك أو مع زملائك في العمل، ولا يشترطون لها المسجد، لكن يقولون على المسلم أن يحرص على أداء صلاة الجماعة. نعم، هي ما لم تسمع الأذان، وإذا كان المسجد بعيدا عنك بسبب أنك لا بسبب بعده لا تسمع الأذان فهي ليست بواجبة عليك، لكن لا تتهاون بها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم ب صلاح الحال في الدنيا والآخرة. نعم، بارك الله فيك يا شيخ، أحسن الله إليك. السؤال الثاني، نريد شرح هذا الحديث التالي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله من مشرك بعدما يسلم عملا أو يفارق المشركين إلى المسلمين، فما شرح هذا الحديث؟ هذا الحديث جاء في معناه أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، منها قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله بريئان من مؤمن أو من مسلم بين ظهراني مشركين، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: ناران لا تترائيا، نار مؤمن ونار مشرك. والمراد بهذا الحديث أن لا يقيم المسلم بين ظهراني الكفار، وأنه إذا كان في بلد كافر عليه أن يهاجر منه إلى بلاد الإسلام، عليه أن يهاجر منه إلى بلاد الإسلام، وأن لا يجلس في هذه البلد الكافرة. والعلماء رحمهم الله فصلوا في هذا الحكم، فقالوا إذا كان يستطيع إظهار دينه ولا يخشى الفتنة على نفسه ومن معه واحتاج إلى أن يقيم في بلاد الكفار جاز له بهذا الشرط. أما إذا لم يكن يستطع إظهار دينه أو يخشى على نفسه الفتنة فيجب عليه أن يهاجر من هذه البلاد الكافرة إلى بلاد مسلمة. فجعلوا حكم الهجرة يدور بحسب قدرته على إظهار الدين، فمن قدر على إظهار الدين كان حكم الهجرة بالنسبة له مستحب، ومن لم يقدر على إظهار الدين كان حكم الهجرة بالنسبة له عليه واجبا، ما لم يعذر بذلك بسبب قلة ذات اليد وضعف الحال، فإنه في هذه الحالة يعذر بسبب ضعفه وقلة ذات يده، لكن عليه أن يوطن نفسه أن يهاجر أول ما يتمكن من ذلك. هذا هو معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ذكرته، فإنه يحث المسلم على أن يهجر وعلى أن يهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام بالتفصيل السابق. نعم. يعني في تنبيه نريد يعني إيضاحه في قوله لا يقبل الله المشركين بعدما يسلم عملا، هل يفهم من هذا الحديث أن الله عز وجل ما دام في بلد كفر لا يقبل شيئا من أعماله؟ لا، القبول المذكور في الحديث يأتي على معاني. القبول في الشريعة يأتي في النصوص الشرعية على معاني. المعنى الأول القبول بمعنى براءة الذمة من العمل وصحة العمل وأن يأجره الله عليه. النوع الثاني القبول بمعنى براءة الذمة من العمل بدون أن يأجره الله عليه. النوع الثالث القبول الذي يعني يكون مقترنا بحصول أجر وثواب وفضيلة عند الله سبحانه وتعالى. فهذه معاني للقبول الذي ورد في النصوص الشرعية. من ذلك حديث من أتى كاهنا فصدقه لا يقبل الله منه صلاة 40 يوما. قال العلماء يعني لا يقبلها قبول الأجر والثواب والفضيلة ورفع الدرجة، إنما لابد أن يأتي بها لتبرأ ذمته، لابد أن يأتي بها لتبرأ ذمته. وهذا بمعنى هذا الحديث الذي أنتم ذكرتموه، فإن من قدر على الهجرة وكانت إقامته في بلاد الكفار لا يستطيع فيها إظهار دينه ولا يأمن على نفسه ومن معه الفتنة، فإنه معرض إلى أن لا يقبل الله منه عملا، بمعنى أن هذا العمل لا يجعل الله له فيه أجر وثواب سوى أن ذمته تبرأ بأدائه فقط، فلا يكون له أجر ولا ثواب زائد على عمله الصالح حتى يخرج من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. وهذا له معاني، يعني لعل المجال الآن يضيق في ذكرها لكن أشير إلى بعضها. من ذلك يعني سبب ذلك أن الإنسان لما يكون في بلاد الكفر ويعمل العمل الصالح لا يعود لهذا العمل الصالح أثره في تقوية الإيمان ولا في تقوية الروابط الأخوية مع المسلمين لعدم وجود مسلمين لأنها بلاد كفر، وهذا العمل الصالح سيكون من هذا العبد في هذا المحل يعني مجرد إبراء ذمته بأداء هذه العبادة، فلا ينال عليها أجرا ولا ينال عليها ثوابا ولا يضاعف له هذا العمل، فقد تبرأ ذمته بفعل هذا العمل. نعم. بارك الله فيك يا شيخ، أحسن الله إليك. السؤال الثالث يا شيخ، قد كثر في الآونة الأخيرة كثرة الطلاق بين المسلمين والمسلمات لأسباب غير شرعية، فما نصيحتك لهذا الواقع الأليم؟ أقول أولا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الحال وأن يعني يوفق المسلمين لحسن العشرة والتعامل مع بعضهم البعض. يعني القضية ليست فقط مقصورة على الأزواج، بل حتى في عموم المسلمين نحن نحتاج إلى أن نوطد علاقاتنا ونوطد صحبتنا بعضنا ببعض بأن تكون مؤاخاة لله وفي الله، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، قال ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه. وذكر الرجلين في الحديث خرج مخرج الغالب، وإلا ممكن أن يكون هذا الحكم في حق الرجل مع زوجته يجتمعان على محبة الله وعلى طاعة الله حتى يفترقان فيكونان من السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. فنحن نحتاج أن نقوي فيما بيننا أواصر المحبة وعلاقات المودة، هذا أولا. ثانيا، ينبغي للمسلم أن يحسن اختيار الزوجة، وينبغي للمسلمة أن تحسن اختيار الزوج الصالح لها، فإنه لا يلزم من صلاح الإنسان أن يكون صالحا لها، ولا يلزم من صلاح المرأة أن تكون صالحة للرجل، بل لا بد أن يتوثق كل شخص حينما يريد أن يتزوج عن الشخص الآخر الذي سيقترن به، كيف أوضاعه، كيف أخلاقه، كيف طريقته. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكر في الاختيار فقط الدين، إنما ذكر الدين والأخلاق، فقال صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلم يذكر الدين فقط، إنما ذكر الدين والأخلاق. فعلى الرجل أن يختار الزوجة الصالحة التي تناسبه ليس فقط في دينها، بل في دينها وأخلاقها وطريقتها. وعلى المرأة أن تتوخف الزوج الذي توافق على الزواج منه أن يكون صالحا ليس فقط في دينه، بل حتى في أخلاقه وطريقة معاملته. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث الذي أنبه عليه في هذا الموضوع، ينبغي للمسلم أن يوطد علاقته بزوجته على ضوء حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها خلقا آخر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومعنى ذلك أنك تختار الزوجة الصالحة التي توافقك في دينها وتوافقك في أخلاقها، ومع ذلك قد تكتشف فيها قصور أو أشياء أخرى أنت لا تحبها، فعليك أن توطن نفسك على الصبر وعلى حسن التعامل وعلى الحلم وعلى الرفق، لأن الإنسان لا يستطيع أن يعاشر الناس بدون صبر وبدون رفق. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وهذا أول ما ينطبق على خلطة الرجل بأهل بيته، فعليه أن يوطن نفسه على الصبر وعلى أن يضع يده معها يعاونها على الخير، وأن يسدد ما تقع فيه من الخلل ومن النقص. فلا يفرق مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها خلقا آخر. الأمر الرابع الذي أنبه عليه في هذه القضية، على كل مسلم ومسلمة أن يعلم أن الطلاق أمر لا يحبه الله، لأنه فيه تفرقة بين مسلم بين مؤمن ومؤمنة، وفيه هدم للبيت المسلم. فالطلاق ما ينبغي للإنسان أن يتعجل فيه. ومن الأدلة على أنه مما لا يحبه الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث أنه أمر يحبه الشيطان، فقد ذكر أن إبليس يضع عرشه على البحر ويرسل أعوانه وفيأتونه فيقول هذا لم أترك هذا الرجل مع صاحبه حتى أوقعت الخصومة بينهما، فيقول إبليس يوشك أن يصطلح. ويأتي الآخر ويقول لم أترك هذا الرجل حتى ضرب هذا الرجل الآخر، فقال فيقول إبليس يوشك أن يتسامح، حتى يأتيه شيطان ويقول أنا لم أترك هذا الرجل حتى طلق زوجته، فيقول له إبليس أنت ويعظمه ويجلسه بجواره على العرش ويضع عليه تاجه. فهذا دليل على أن الطلاق يحبه الشيطان، وما يحبه الشيطان لا يحبه الله سبحانه وتعالى ولا نحبه في شرع الله. فينبغي للمسلم ألا يقع في الطلاق إلا عند الحاجة الأكيدة لهذا الأمر، إلا عند التصرف الأكيد لهذا الأمر الذي لا يمكن معالجته إلا بالطلاق. فعندها وعندها فقط نقول يسعك أن تطلق، أو يسعك أيتها المرأة أن تخالع زوجك وتطلبي فراقه. ولذلك جاء في الحديث أيما امرأة سألت طلاقها من زوجها حرمت عليها ريح الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وقال أيما امرأة سألت طلاقها من زوجها من غير ما بس حرمت عليها ريح الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فنصيحتي للإخوة والأخوات أن يلاحظوا هذه الأمور التي ذكرتها لهم، وأن يتقوا الله في أنفسهم، وأن يعلموا أنهم مسؤولون في حياتهم الزوجية. المرأة مسؤولة في علاقتها مع زوجها، والزوج مسؤول في علاقته مع زوجته. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فعليك أيها الرجل أن تراعي هذه المسؤولية، وأن تحرص على أن ترسى سفينة الحياة الزوجية مع زوجتك إلى بر الأمان بخير وعافية وصلاح ومحبة ووئام، وأن لا يكون في هذه العلاقة أي شائبة توقع في السوء، فتتجنب من الأمور ما يغضب الزوجة، وتتجنب من الأمور ما يسبب المشاكل، وتشعر بمسؤوليتك فتعمل وتكد وتنفق عليها وتنفق على بيتها وتنفق على أولادها وتقوم بأمرها. فإن هذه من الواجبات، هذه الأمور من الواجبات، أنت لابد أن تنفق عليها، فتطعمها وتشربها وتكسيها وتسكنها وتراعي شأنها وأمرها، لأنك أنت زوجها مسؤول عنها. وعليك أيها المرأة، عليك أيتها المرأة مسؤولية مع زوجك أن تتقي الله عز وجل فيه، فلا تريه من نفسك ما يكرهه، ولا تسمعيه من كلامك ما يكرهه، ولا تعامليه بسوء، وأن تحفظيه في نفسك وفي مالك وفي بيتك وفي ولدك، فلا تدخلي عليه في بيته من لا يرضاه، ولا تدخلي أنت بيتا لا يرضاه، وتحاولي قدر الإمكان أن تصلحي حالك معه، وأن تتجملي معه، وأن لا يشم منك ولا يجد منك إلا كل شيء طيبة. وأسأل الله عز وجل أن يصلح الحال للجميع، وأن يوفق جميع المتزوجين لما يحبه ربي ويرضاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. بارك الله فيك يا شيخنا، أحسن الله إليك. السؤال الرابع، بعض الإخوة في فرنسا يعملون كسائق حافلات عامة، وفيها أي في هذه الحافلات إعلانات ملصقة بها بصور من الأغاني وأفلام السينما، هل يجوز العمل في مثل هذه الوظيفة؟ يعني أقل شيء نقول عن العمل في مثل هذا أنه خلاف الأولى، أنه خلاف الأولى. إذا وجد المسلم عملا غيره فيترك هذا العمل ويعمل هناك، فإذا لم يجد إلا هذا العمل أرجو أن يكون ذلك واسعا له، لأنه ليس سببا مباشرا في هذه الأمور التي تعلق على سيارتي، هو عمله في جهة ثانية وهذا لا علاقة له به، ولكن عليه أن يبحث عن عمل آخر لعل الله سبحانه وتعالى أن يخلصه من هذا الباب. فإن لم يجد غيره يعني يجوز في الجملة، وهو خلاف الأولى وخلاف الأفضل وخلاف ما ينبغي أن يكون عليه المسلم، لأننا نخشى، وإن قلنا أنه عمل ليس مباشر، لكننا نخشى أن يكون هذا من التعاون على الإثم والعدوان، وهو يعني معنى بعيد عن الآية، لكن ممكن يكون داخل فيها إذا وسعنا الأمر. وعلى كل حال يعني على المسلم أن يبحث عن عمل آخر غير هذا العمل، على الأقل في شاحنات أو باصات لا تعلق عليها مثل هذه الإعلانات، والله المستعان. نعم. السؤال الخامس، هل يؤجر المسلم إذا قرأ المصحف باللغة غير اللغة العربية كاللغة الفرنسية مثلا؟ نعم، أقول لعلك تقصد قراءة معاني القرآن، أما القرآن نفسه فإنه لا يمكن ترجمته ولا يجوز ترجمته لفظيا لعدم إمكان ذلك، وما ترجم منه لفظيا هو ليس بقرآن. فلعل السائل يقصد بسؤاله أنه يقرأ ترجمة معاني القرآن. أقول نعم، من اشتغل بقراءة معاني القرآن فإنه يؤجر على ذلك، لأنه كأنه يقرأ في كتاب تفسير، وعليه أن يراعي في قراءة ترجمات معاني القرآن الترجمات المعتمدة عند أهل العلم وأهل الاختصاص التي لا يوجد فيها تقرير كلام المخالفين من أهل البدع وأهل الاتجاهات. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته ورضاه. نعم. بارك الله فيك يا شيخنا. السؤال السادس، ما طرق علاج المشاكل التي قد تحدث بين السلفيين من قطيعة أو نزاع أو سوء الظن؟ المشاكل ليست حصرا بين السلفيين، فإن السلفيين كغيرهم تقع بينهم مشاكل، كل الناس يقع عندهم مشاكل، لكن نحن نقول ينبغي على طلبة العلم الذين ينتسبون إلى منهج السلف الصالح أن يحرصوا على الآداب الشرعية ومن أهم هذه الآداب الشرعية أن يحسن الظن بعضهم ببعض، وأن يجعلون أمورهم معلقة بعد الله سبحانه وتعالى بالرجوع إلى أهل العلم والاقتباس منهم، ومحاولة معالجة المشاكل فيما بينهم على ضوء هذه التوجيهات التي تكون من أهل العلم، وأن يبتعد هؤلاء الطلبة عن كل سبب يسبب التحريش فيما بينهم. تعلمون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن لما قال إن الشيطان قد يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم، أقول فيظهر أن أمور التحريش هي من أخطر الأمور التي تقع بين الناس فإذا كان هذا حال الشيطان مع المسلمين المؤمنين في جزيرة العرب، فمن باب أولى حاله معهم في خارج هذه الجزيرة زيادة على الأمور الأخرى التي يمكن أن يفعلها. ولذلك إذا أردنا أن نفند العلاج على فقرات، فنقول أولا على كل طالب علم أو على الإخوة أن يحرصوا فيما بينهم على إحسان الظن الأمر الثاني، عليهم أن يبتعدوا على كل سبب وعن كل طريق يؤدي إلى التباغض. الأمر الثالث، عليهم إذا وجدوا أي يعني استعداد لمشكلة أن يزيلوا الأسباب من البداية، بالهدية، بالدعوة إلى الأكل، بنحو ذلك من الأمور. الأمر الرابع، إذا وقعت المشكلة عليهم أن يرجعوا إلى أهل العلم ويمتثلوا لتوجيهات أهل العلم. الأمر الخامس، عليهم أن يبتعدوا عن كل سبب، عن كل شخص يملأ قلوبهم بعضهم على بعض، لأن هناك بعض الناس إما لجهله أو لسوء نيته ولكونه يريد أصلا أن يفرق بين الناس لأنه نمام حسودي لا يرتاح ولا يفرح أن يرى بين المسلمين محبة وأن يرى بين المسلمين تآلف، فهو يريد أن يفرق جماعتهم ويريد أن يوقع البغضاء والشحناء بينهم، ينقل لهذا كلام هذا وينقل لهذا كلام هذا، ويهول من أمر هذا ويعظم من خطأ هذا حتى تمتلئ القلوب، وينقل الصورة إلى العلماء خطأ، ويستغل كلمة من العلماء في حق هذا بسبب هذا الموضوع، ويوقد الأمور. فأمثال هؤلاء الإخوة على الشاب المسلم أن يحذرهم وأن يبتعد عنهم. أتوقع بإذن الله تعالى إذا حسنت النية وخلص العمل لله، بإذن الله هذه الأمور مما تزيل أسباب الشحناء والبغضاء بين الإخوة. نعم. السلام عليك يا شيخ، بارك الله فيك. السؤال السابع: ما طريقة المثلى في دعوة الكافر إلى الإسلام؟ دعوة الكافر إلى الإسلام قضية عينية، لا أعرف طريقة خاصة أذكرها لك، يعني أقول لك اعمل كذا ثم اعمل كذا ثم اعمل كذا، غير أن أقول مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن فقط. وقصدي بقولي دعوة الكفار قضية عينية، بمعنى أنه كل إنسان كافر طريقة دعوة لا شك تختلف عن الآخر بحسب أحواله وبحسب أموره وبحسب اهتماماته وبحسب كذا، فأنت تدخل له من الباب الذي يناسبه، واختيار الأسلوب المناسب والوضع المناسب في خطاب كل شخص هو من الحكمة، هو من الحكمة التي قال الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. واختيار الموعظة المناسبة لكل شخص بحسب حاله هو أيضا من الحكمة، والله يقول: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليك يا شيخنا، بارك الله فيك. السؤال الثامن: كنا نود شرح الحديث التالي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شفع شفاعة لأحد فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الرضا. فما المقصود بهذا الحديث؟ المقصود بهذا الحديث أن المسلم إذا قدم خدمة ساعد فيها أخا له في الإسلام بشفاعته له عند جهة معينة أو عند شخص، ما ينبغي له أن يقبل هدية من الشخص الذي ساعده، لأنه إذا قبل هذه الهدية أو الهدية التي تعطى له فكأنه أتى بابا من أبواب الربا العظيمة، بابا عظيما من أبواب الربا. وعليه فإنه يحرم على الشخص أن يقبل الهدية مقابل المعروف الذي يؤديه. ولذلك نحن من هذا الباب نمنع من كثير أشياء يقع فيها بعض الناس في تعاملاتهم مع بعضهم البعض. بعض الآباء والأمهات الولد لابد يبرهم، فهم يجعلون عملية بره لهم مقابل فلوس، فهذا يدخل تحت هذا المعنى الذي جاء في هذا الحديث، يدخل تحت هذا المعنى الذي جاء في هذا الحديث. فعلى الإنسان أن ينتبه لهذا، ما يقدمه من معروف إنما يقدمه لوجه الله، لا نريد منهم أجرا ولا شكورا، ومن قبل الهدية في هذا المحل فإنه كأنما قبل الربا، فلا يجوز له أن يأخذها، لا يجوز له أن يأخذها. وهذا من المواضع التي يطلب فيه عدم أخذ الهدية، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليك شيخنا، بارك الله فيك. السؤال التالي: كيف يتعامل مع من إذا ذكرت له أقوال العلماء في تبديع رجل ما يقول أنا متوقف؟ الأصل أن المسلم إذا بلغه كلام أهل العلم في مثل هذه الأمور أن يسلم لكلام أهل العلم وأن يأخذ كلامهم، فإن العالم لا يتكلم في شخص إلا بعلم وبمعرفة، إلا بعلم وبمعرفة. ما لم يقم لدى الشخص الذي نقل إليه كلام العالم قرينة أو أمر تقتضي التوقف في قبول هذا الكلام، إما بسبب الناقل وإما بسبب أنه يعلم من ملابسات الموضوع أمور تجعله يتوقف. فإذا لم يكن شيء من هذا فالأصل أن خبر العالم هو خبر ثقة، وخبر الثقة واجب الأصل قبوله، خبر الثقة الأصل قبوله. قال تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أفادت هذه الآية بمفهوم المخالفة أنه إذا جاءك خبر الثقة عليك أن تقبله ولا ترده، والله أعلم. نعم. بارك الله فيك يا شيخنا، أحسن الله إليك. السؤال الأخير: هل من شأن الخطيب يوم الجمعة أن يخطب بورقة مكتوب فيها الخطبة، أو السنة أن يخطب بدون شيء؟ السنة يوم الجمعة الخطبة، السنة يوم الجمعة الخطبة، فلا بد من أن يخطب. أما كون هذا بورقة أو بغير ورقة هذه قضية لا نقول فيها أنها سنة أو خلاف سنة، إنما نقول السنة أن يخطب. فإذا كان أن يقرأ من ورقة أتقن له في خطبته وأجمع له في عرضه للموضوع وفي موعظته فلا بأس إن شاء الله في ذلك، وليس في هذا قضية مخالفة للسنة، لا ليس في هذا قضية مخالفة للسنة. المقصود حصول الخطبة والموعظة والتذكرة يوم الجمعة على الصفة الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء بورقة أو بغير ورقة الأمر في ذلك واسع. ومما يدل على ذلك أن القرآن إذا احتاج الإمام أن يقرأ من مصحف في صلاة التراويح أو نحوها جاز له ذلك، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليك يا شيخنا، بارك الله فيك. السؤال الذي بعده: هل يجوز إخفاء بعض المعلومات عن الخطيب الذي يقدم على الزواج، مثل كونه قد تزوج سابقا وله أولاد؟ لابد للزوجة وأهلها وللخطيب وأهله، لابد للمخطوبة وأهلها وللخطيب وأهله أو من يأتي معهم أن يبينوا كل أمر يتأثر به هذا الموضوع. أما الأمور التي لا تتأثر بها هذه الموضوعات أو تدخل من باب الستر فما ينبغي ذكرها ولا يلزمهم ذكرها. فمثلا كان تكون هذه المرأة مثلا كانت عاصية وارتكبت كذا وكذا في فترة من الفترات لا يلزمها أن تذكر ذلك، وكذا الرجل كان يكون مثلا عاصي وارتكب بعض المخالفات وتاب وتاب الله عليه إن شاء الله فلا يلزمه أن يذكر ذلك، لابد هي أن تستر على نفسها وهو يستر على نفسه. لكن الأمور التي يتوقف عليها حصول التفاهم والتعامل الحسن والصدق في هذا العقد تذكر، كالأمراض بالذات الأمراض المعدية أو الأمراض الخفية غير الظاهرة، كمرض السكر، كمرض الضغط، كالصرع، أو الأمراض العضوية كحصول تشوه في ذاك المحل أو حصول تشوه داخلي بالبهاق أو تغير ألوان. فهذه الأمور التي تؤثر في العشرة الزوجية وتؤثر في يعني استمرارية العقد ينبغي أن يكون على صدق ويظهرونها. أما ما عدا هذه من الأمور مثل ما مثلت لكم، ذنوب سابقة تاب الإنسان منها، أخطاء سابقة تابت منها المرأة وانتهى أمرها، لا يلزم أهلها ولا يلزمها هي، بل لا يجوز لهم أن يتكلموا في هذا الموضوع لأن الله ستير يحب الستر. هذا أمر انتهى، هذا أمر انتهى. ومن الأمور التي ومن الأمور التي ينبغي بيانها مثلا كون أنه تزوج وطلق، أو كونه مثلا كثير الطلاق، أو كونها هي تزوجت وتطلقت، هذه أمور تؤثر على العلاقة الزوجية بعد ذلك فينبغي بيانها والله أعلم. نعم. أحسن الله عليك يا شيخنا بارك الله فيك. السؤال الذي بعده: بعض الشباب قد استقاموا حديثا على المنهج السلفي، فكنا نود أن تذكر لنا أعظم أسباب الثبات على المنهج السلفي. أسباب الثبات على المنهج السلفي تكمن في الحرص على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه عليه الصلاة والسلام، واقتباس طريقة الصحابة في ذلك، ومعرفة أحوالهم وآثارهم الواردة في ذلك، وأن يحرص المسلم على العمل بما عمله، على العمل بما علم من العلم. فإن الإنسان إذا علم العلم وعمل به أورثه العمل علم ما لم يعلم، وهذه قضية ملموسة يلحظها كل إنسان يعمل بما علم من العلم، فإن ذلك يورثه المعرفة والعلم ويورثه زيادة الإيمان. أيضا من أسباب الثبات الإكثار من الأعمال الصالحة، ولذلك جاء في الأحاديث عند حدوث الفتن أن الرسول يقول: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. أيضا من أسباب الثبات كثرة قيام الليل وكثرة قراءة القرآن وطلب العلم والصحبة الصالحة، هذه كلها من الأمور التي تجعل الإنسان بإذن الله ثابت. ومع هذا فإنه يكثر من الدعاء في الصلاة، كما ورد عن أبي بكر الصديق أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أسأل الله لنا ولكم الثبات والصلاح والقيام بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم كما يحب ربنا ويرضى. نعم. أحسن الله إليك يا شيخنا بارك الله فيك. السؤال الذي بعده: بعض المسلمين مع مضي الوقت في بلد كفر قد يشعر بشيء من الذل ومن الاستحياء فيما يتعلق بإظهار دينه، فما نصيحتك لهم؟ هذا الصنف من الناس هو الذي نذكره بهذه الأحاديث التي سبقت، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ناران لا تترائي، نار مؤمن ونار مشرك، وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله بريئان من مسلم أو مؤمن بين ظهراني مشركين، والحديث الذي ذكرته: إن الله لا يقبل عمل مؤمن أو عمل مسلم مقيم بين مشركين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فنقول لهذا الشخص: مخالفتك لهذا الحديث ومكثك بينهم مع قدرتك على الهجرة وتضييعك لهذا الواجب سيتسبب في انحلالك وضعف دينك، ومن بدايات ذلك ما تشعر به من الخجل وما تشعر به من الضعف في إظهار دينك وفي إظهار شعائر ربك. وبعض الناس قد يكون سبب ذلك أمور دنيوية، أنه لا يجد طريقا للعمل إذا أظهر دينه، أو أنه لا يجد طريقا للزواج إذا أظهر دينه، أو أن يكون السبب في ذلك قلة ذات يده. وعلى كل حال ينبغي للإنسان أن ينتبه لهذه الأمور وأن يحرص على دينه لا يضيعه، فإن الإنسان إذا ضاع دينه أضاع دنياه وآخرته إلا أن يشاء الله. نعم. بارك الله فيكم بارك. السؤال الذي بعده: هل يجوز الشراء في بيع المزاد؟ نعم، يجوز أن يشتري الإنسان في البيع بالمزاد، وهو على هذه الصفة: أن تعرض السلعة فيقال: هذه ب5 ريال، من يزيد، فيقول آخر: 6 ريال، فيقول: هذه ب6 ريال، من يزيد. الشراء من البيع بهذه الطريقة طريقة شرعية ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في حديث لما جاء رجل يطلبه صدقة ويسأل الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعطيه بعض المال، فنظر الرسول إليه فإذا هو رجل قوي يستطيع الاكتساب. قال: أما عندك في بيتك شيء؟ قال: عندي حصير قديم وعندي وعاء. فقال الرسول: هاتهما. فذهب الرجل وجاء بحصيره ووعائه. فقال الرسول: من يشتري هذه؟ فقال الرجل: أنا أشتريها بدرهم. فقال الرسول: من يزيد؟ من يزيد؟ فقال الآخر: أنا أشتريها بدرهمين. المهم حتى بلغت يعني ثمن رضيه الرسول، فباعها وأعطى الثمن للرجل وقال: اذهب اشتري قدوما. فذهب واشترى قدوم، يعني فأس. فذهب واشترى قدوم وجاء إلى الرسول، فأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم خشبة فغرزها فيه وقال: اذهب واحتطب وبع في السوق، ولا أرينك إلا بعد أسبوعين. فذهب واحتطب أسبوعين وعاد إلى الرسول على حال غير الأول، صار عنده شغل وصار عنده مال وصار عنده عمل يكتسب منه. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أن يعمل أحدكم ويكتسب خير له من أن يسأل الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الشاهد في هذا الحديث، وهو عند أبي داود في السنن في كتاب الزكاة، الشاهد في هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام استعمل هذه الطريقة: من يزيد من يزيد، وهي صورة البيع في المزاد، والله أعلم. نعم. بارك الله فيك يا شيخنا، صلى الله إليك وإليكم. السؤال الذي بعده: هل يجوز تنظيم رحلات الحج والعمرة باسم المسجد بوضع إعلانات على أبواب المسجد وعن طريق شبكات التواصل، وتكون المرابح لمصالح المسجد؟ هذا من أعمال البر والخير، جزاكم الله خير. من يقوم بهذا العمل يكسب عمل صالح من عدة جهات. الجهة الأولى أنه يمكن الناس من أداء شعيرة العمرة والحج. الجهة الثانية أنه يخدم الناس المؤمنين في عملهم الصالح هذا. الجهة الثالثة أنه يخلق فرص عمل ووظائف للعمل والكسب لإخوانه ليتكسبوا ويستعيشوا. الجهة الرابعة أنه يصرف ريع هذا العمل وفائدته في المسجد وخدمة الناس داخل المسجد. فهذه عدة جهات لهذا العمل الصالح، وأسأل الله عز وجل أن يثيب القائمين عليه خيرا ما دام بهذه النية وعلى هذا الشكل. نعم. صلى الله عليك يا شيخنا، بارك الله فيك. السؤال الذي بعده: ما نصيحتك لمن ينوي الهجرة من بلد كفر وله تجارة وينوي أحيانا الرجوع إلى بلد الكفر لهذه التجارة؟ نعم، هذا الذي ينبغي أن يكون بشرط أن يأمن في حال رجوعه الفتنة على نفسه وعلى دينه، وأن يستطيع إظهار دينه ما أمكنه. نعم. أحسن الله إليك يا شيخنا، بارك الله فيك. السؤال الذي بعده: هل يتم الزواج بين الرجل والمرأة بالدخول أو بمجرد العقد الذي جاء بعده خلوة ثم الطلاق؟ إذا عقد المسلم على المرأة وتوفر في هذا العقد شروط العقد الشرعية أو أركان العقد الشرعية من وجود الولي والإيجاب والقبول من الزوجة والزوج أو من العاقد والمعقود عليها والمهر ووجود الشاهدين فإن هذا العقد قد اكتملت أركانه وصارت المرأة زوجة للرجل. والعلماء رحمهم الله يستحبون مراعاة العرف حتى لا تحدث مشاكل. فإذا كان من عرف الناس أنه بعد العقد لا يدخل عليها حتى يتم الزفاف وكذا، فعلى الأخ أن يراعي عرف الناس ولا يتجاوزه. فإن حصل شيء بينهما لا يكون زنا ولا يكون محرما، ولكن خلاف الأولى. فإن لم يحصل زفاف ودخل عليها أو اختلى